بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية 16 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وإذ اعتزلتموهم أي فارقتموهم وتنحيتم عن العابدين للأصنام، وما يعبدون أي واعتزلتم عبادة أصنامهم. فأووا إلى الكهف أي صيروا إليه واجعلوه مأواكم، أي إذا اعتزلتموهم اعتزالا اعتقاديا فاعتزلوهم أيضا اعتزالا جسمانيا بالالتجاء إلى الكهف. ينشر لكم ربكم من رحمته أي يبسط ويوسع. ويهيئ لكم من أمركم مرفقا أي يسهل وييسر لكم من أمركم الذي أنتم بصدده ما ترتفقون به وتنتفعون بحصوله. وترى الشمس إذا طلعت تزاور أي تميل وتتنحى عن كهفهم ذات اليمين، أي ناحية اليمين بالنسبة إلى باب الكهف. وإذا غربت تقرضهم أي تعدل عنهم وتتركهم ذات الشمال، أي شمال الكهف لا تصيبه بل تعدل عن سمته إلى الجهتين. وهم في فجوة منه أي في مكان منفتح انفتاحا واسعا. قيل المعنى أنهم كانوا في ظل جميع نهارهم لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا في غروبها. وقيل إن باب ذلك الكهف كان مفتوحا إلى جانب الشمال، فإذا طلعت الشمس كانت عن يمين الكهف وإذا غربت كانت عن يساره. ذلك من آيات الله في حفظ أبدانهم من التلف تلك المدة المتطاولة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أي نيام. قيل إن عيونهم كانت مفتحة وهم نيام، وقيل لكثرة تقلبهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد هو فناء الباب وقيل العتبة. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا أي هربا، ولملئت منهم رعبا أي خوفا يملأ الصدر. قيل سبب الرعب الهيئة التي ألبسهم الله إياها، وقيل لطول أظفارهم وشعورهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم في مدة اللبث. قال قائل منهم كم لبثتم أي في النوم؟ قالوا ذلك لأنهم رأوا أنفسهم على غير ما يعهدونه في العادة. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قال المفسرون دخلوا الكهف غدوة وبعثهم الله سبحانه آخر النهار، فلذلك قالوا يوما. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم أي إنكم لا تعلمون مدة لبثكم وإنما يعلمها الله سبحانه. فابعثوا أحدكم بورقكم هذا، الورق الفضة المضروبة، والمدينة قيل هي إفسوس مدينتهم التي كانوا فيها ويقال لها اليوم طرسوس، كذا قال الواحدي، ويقال الآن هي بأرض عمان الأردن في مكان معروف جنوب المدينة يقال له الرقيم، يزوره الناس للاعتبار. فلينظر أيها أزكى طعاما أي ينظر أي أهلها أطيب طعاما وأحل مكسبا. وقيل المراد أطهر ذبيحة، وكان غالب أهلها كفارا يذبحون للطواغيت. وليتلطف أي يدقق النظر حتى لا يعرف أو لا يغبن. ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يدع أحدا يعلم بمكانكم. إنهم إن يظهروا عليكم أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يرجموكم أي يقتلوكم بالرجم، أو يعيدوكم في ملتهم التي كنتم عليها قبل أن يهديكم الله، ولن تفلحوا إذن أبدا إن رجعتم إلى دينهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.